السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمنا بالأمس عن بعض الفوائد التي في سورة الجن، ونشير أيضا إلى فائدة من الفوائد، وهي عند قوله جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أخذ من هذا أهل العلم أن المساجد مقاصدها وأغراضها وأهدافها طاعة الله جل وعلا وإقامة ذكره، بالذكر بأنواعه وبقراءة القرآن وبالصلاة والاعتكاف. فكل ما يناهض هذه المقاصد ويعارض هذه الأهداف ويناقض تلك الأغراض فإنه ليس من شأن المسجد، إما على سبيل الكراهة وإما على سبيل التحريم. فأول شيء يناهض هذه المقاصد كما مر معنا في درس الفقه أن تقضى فيه الحوائج من الخلاء من بول أو غائط، ولو كان في إناء أو نحو فهذا محرم، لأن هذا ينافي مقاصد المسجد تماما. وأيضا البيع والشراء في المسجد، ومر معنا أن حكم البيع والشراء في المسجد أن الفقهاء قالوا لا يصح، لا يحرم ولا يصح البيع إن وقع، وإلى هذا ذهب الحنابلة، وذهب الجمهور إلى أنه يكره وليس بحرام مع صحة البيع. قلنا أن القول الراجح هو أن البيع والشراء في المسجد حرام، لأن الله جل وعلا قال: وأن المساجد لله، وهذا يدل على أن كل شيء لا يكون لطاعة الله فإنه يحرم، ومن ذلك البيع، لأنه يناهض مقاصد المسجد، ولأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان ضعف بعض أهل العلم، إلا أنه يحتج بها: إذا رأيتم من يبيع ويشتري في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع والشراء، ويشير إلى معنى هذه الآية قوله جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فدلت الآية بمفهوم الإيماء والإشارة إلى أن البيع والشراء ليس محله المسجد. أيضا مما يحرم في المساجد إنشاد الضالة، من ضاع له شيء لا يجوز له أن ينشد، أن يسأل عن هذه الضالة في المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل عن ضالته فقوا في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك. والدعاء على المسلم إنما يكون في شيء منهي عنه، فدل هذا على أن الإنشاد محرم. ومن ما يناقض المسجد أشد المناقضة إقامة القبور أو بناؤها على المساجد، أو جعل الأضرحة في المساجد، وهذا هو أعظم ما تدل عليه هذه الآية. فإن قال قائل إن الله جل وعلا ذكر في سورة الكهف فقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، فيقال إن هذا حكاية عن قولهم، فلا يؤخذ منه حكم ما دام أن الشريعة صرحت بأن هذه الحكاية التي تكلموا بها منهي عنها في الشرع، لأن هذه الآية التي معنا صريحة في التحريم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس: إني أنهاكم عن اتخاذ القبور مساجد، ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا وإني أنهاكم عن اتخاذ القبور مساجد. ولما ذكرت له أم سلمة كنيسة وما فيها من الصور قال: أولئك شرار الخلق عند الله، إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله. قالت عائشة: يحذر عما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره. وقد قال عليه الصلاة والسلام أيضا: لا تصلوا إلى القبور. ولهذا قرر أهل العلم أن الطارئ من القبر أو من المسجد يهدم ويزال، فإن كانت القبور هي الطارية نبشت ونقلت إلى محل آخر، وإن كان المسجد هو الطارئ فإنه يهدم، لأنه لا حرمة له حينئذ لما بني على القبور. ومن الأمور التي تخالف مقاصد المسجد إنشاد الشعر المحرم فيه، ولو كان هذا بدون أي شيء من الآلات، وأما إذا كان فيه شيء من الآلات المحرمة فهو أعم وأطم. وقد رأيت مسجدا في إحدى البلاد التابعة للمسلمين من يضرب الدفوف في المسجد، خاصة في أيام ما يسمى بالموالد. وأما إذا كان الإنشاد للشعر من المباح فالصحيح أنه لا حرج فيه، فإن حسانا وكعبا وغيرهم وعبد الله بن رواحة كانوا ينشدون الشعر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما نهى عمر حسانا عن إنشاد الشعر في المسجد قال: كنت أنشد الشعر وفيه من هو خير منك؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا مما تدل عليه هذه الآية أنه لا يجوز إطلاقا أن يتخذ المسجد لعقد الاجتماعات التي تدار فيها أمور الدنيا من بحث شيء يتعلق بشؤون الدنيا أو أحاديث الدنيا. وقد جاء في هذا أحاديث لكنها لا تسلم من ضعف، لكن عموم الآية تدل على هذا الحكم. ولهذا نصل إلى أن إطلاق العنان للأجهزة النقالة أن تغرد وأن تكون مطلقة كما لو كان الإنسان في بيته أو سوقه، إن هذا مناهض لما قررته هذه الآية، إذ أن ما كان لله يجب أن يكون لله من طاعة محضة، وأما إطلاق العنان لهذه الأجهزة فهو مع أنه مناهض لمقاصد المسجد ففيه علل أخرى تدل على تحريم تهاون الإنسان في أن يمنع ما يشوش به على المسلمين من إحداث أصوات تشوش على مصل أو على قارئ. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج وبعضهم يجهر بالقراءة، قال: كلكم أربعوا على أنفسكم، كلكم يناجي ربه، هذا وهم يقرؤون ويتلون كتاب الله، فكيف بهذه الأجهزة التي لا علاقة لها بعبادة ولا بذكر؟ فينبغي للمسلم أن يتقي الله سبحانه وأن يعد لكل مكان ما يناسبه من أساليب الأدب والوقار والاحترام، فلا يناسب المسجد أن وأنت تعلم أن الجوال معرض في كل لحظة إلى أن يعلمك بأن هناك متصل. وإن من الجرم العظيم أن يكون الجوال محمولا بآلات الموسيقى أو بالأجراس الشيطانية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يصحبها ثم ندخلها في مسجد محمد صلى الله عليه وسلم. وقد رأى عمر رضي الله عنه رجلين يرفعان أصواتهما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بهما فقال: من أين أنتما؟ قال: من كذا. فقال: لولا مكانكما، أي من الجهل، لأوسأتكما ضربا، أترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وبالمناسبة فإن الناس إذا قدموا إلى هذا المسجد يجب أن يستحضروا عظمة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يؤدبوا أنفسهم لتكون موقرة معظمة لهذا النبي عليه الصلاة والسلام. اليوم وكنت في غرفة بجوار باب الجنائز القديم، وكان الناس يرفعون أصواتهم، كل يتحدث مع صاحبه ويقهقه، وليس بينه وبين قبر النبي صلى الله عليه وسلم إلا أمتار. أين تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم؟ نحن نحمل الكلمات اللاذعة والرسالات التي لا تحمل إلا كل سب لأهل الكفر حينما ينالون من نبينا صلى الله عليه وسلم، فأين احترامنا من نبينا وأين توقيرنا له؟ ألم يقل الله جل وعلا: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم. فمقام النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت كمقامه وهو حي في التعظيم والتبجيل، فينبغي على من وطئت قدمه المدينة أن يعلم أنه في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إذا قدم هذا المسجد أن يعلم أنه في أعظم مكان بعد بيت الله الحرام، أن يتأدب، أن يؤدب نفسه. هذه النفس البشرية لا بد لها من أدب، لا بد لها من سياط، سياط معنوية ليس سياط الضرب، يجبرها الإنسان، يؤدبها. لو أن أحدنا دخل على ملك من ملوك الدنيا بشر، أين هو وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل سيدخل بجواله؟ هل سيتكلم؟ بل لو دخل على موظف صغير وله عنده حاجة، فكيف بأعظم الخلق عند الله، أشرفهم أكرمهم؟ هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي يجب أن نتخلق بأعظم الأخلاق وأجمل الآداب عند ذكره، عند سنته. أين نحن من أئمة الحديث؟ أين نحن من البخاري الذي ما أدخل حديثا إلا ويتوضأ ويصلي ركعتين؟ أين نحن من بعض أئمة الحديث الذي إذا قرئ الحديث عليه جث على ركبتيه بعد أن يتوضأ، وكان كالتلميذ المكتف أدبا وقارا واحتراما؟ إن الإيمان إذا لم يدخل القلب فإنه لا يعلو الجوارح، وإن من أعظم الإيمان وأعظم حقائق الإسلام أن نتذكر النبي عليه الصلاة والسلام، فنحدث له توقيرا واحتراما وأدبا مع شخصه، مع سيرته، مع هديه. فألم زائر المدينة أو زائر المسجد أن الله ابتلاك بخير عظيم، فإن لم تصرف هذا الخير في محله فإنك سترجع بإثم عظيم حينما ترفع صوتا أو تحدث حدثا. وأنا أخشى أن يكون من يطلق العنان لجواله أن يدخل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم قال لا تصحب الملائكة قوما معهم كلب ولا جرس، فكيف بهذه الموسيقى الرنانة القبيحة تصطفق في كل مكان وفي كل جزء من أجزاء المسجد من بعض الجهلة في مقام فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، في مقام هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أتعلمون أن هذا المسجد هو المدرسة الذي تخرج منها صحابة رسول الله؟ هو المسجد الذي انبثقت منه الدولة الإسلامية؟ هو المسجد الذي آوى النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته من بعده لنشر دعوة الإسلام في كل مكان؟ استحضروا جميعا إخوتي وأحبابي هذه المعاني لتستحضروا أدبا عظيما وخلقا كريما. نسأل الله سبحانه أن يجعلنا من المتأدبين المتخلقين بأخلاق نبيهم. نسأله تعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا وأن يرزقنا علما وتوفيقا وهدى ورشادا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.